هم اللي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء Amen. What's that? الله يكون الشمس وما Yeah.